بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصل الكلام وصل الكلام إلى التعريف الثالث الذي اختاره الميرزا النائمي رحمة الله عليه واتبعه عليه جمع من تلامذته وهو أن المسألة الأصولية ما تكون كبرى لو انضمت إليها صغراها لأنتجت نتيجة فقهية. محصل كلام، محصل كلام أمس ولا التعريف الدقيق ذكرناه أمس. طبعا قبل ذكرنا السيد قبل الدخول في البحث هناك بعض النقاط تشير إليها أشرت إليها سابقا لا بأس بالإشارة إليها ثانية للتذكير. أولا بحث الخارج والعلم بشكل عام لا يكتفى فيه بمجرد التلقي، كرر على الإخوة مرارا، مجرد التلقي لا يؤدي إلى نتيجة، وإنما يحتاج الطالب إلى تلقي وتحليل وتصرف ومباحثة ومراجعة واستذكار بشكل مستمر وبشكل دائم، وإلا مجرد الحضور الجسدي في هذه القاعة حتى مع الكتابة هذا لوحده لا ينفع. نعم ينفع من باب أن المجاور العطار ماذا تعطي شيئا من العطر للمجاور. نعم الموضوع. نعم يعني خاصة في الأصول صراحة إذا نفسه يعني أنا بالنسبة لي أتكلم عن نفسي لا أستطيع أن أتفاعل مع الدرس أبدا، يعني إذا أريد أن أفهم الفكرة أحلل يعني أظهر ما عندي من شبهات أو إشكالات إن صح التعبير أتلاقي الكتاب هاي 90% أو 80% على هاي أقل حد. نعم صحيح أنا قلت سابقا يعني الناس يختلفون في هذه القضية، البعض لا يتوجهون إلا بالكتابة، البعض بالعكس، هذا شيء راجع إلى شخصيتك يعني، فأنت إذا ترى من المناسب أن لا تكتب ولكن بعد الدرس تكتب مباشرة مثلا مطالب حتى لا تضيع منك، هذه لابد أن تقوم بهذه الطريقة، أو إذا يساعدك مثلا مراجعة قبل الدرس على الكتابة والتوجه في قاعة الدرس لابد أن ترى ما هو الأصلح لك في هذا المجال، جرب يعني طرق متعددة لترى ما هو الأصلح لك. ممكن أنا أستطيع أن أكتب بعد الدرس أنه أرجع أقرر كل ما سمعت، صعب ممكن أكتب ما حصل فيه بحث. نعم. وما حكى بالكلام هاي طبعه يثبت ويرسل. نعم. وعناوين عامة يكفي هاي النوع من التقرير. الأخوة بالموضوع الإشراف لا يريد تقرير مع إخراج يعني صراحة شوف المطلوب في التقرير، مرة نتكلم عن تقريرا، مرة نتكلم عن تقرير نريد أن نطبعه، يعني بعد التقرير نريد أن نطبعه وأن نكسبه إلى الأستاذ المقرر له، هذا يشترط في هذا التقرير هذا النوع أن يكون شاملا لكل ما ذكره الأستاذ من دون أن يتصرف الطالب إلا في الترتيب والعبارة. التفت معي. وعندنا لا تقرير للاستفادة الشخصية. تقرير الاستفادة الشخصية، أنا أنصح الإخوان أن يكتبوا بهذه الطريقة. دفتر الذي يأخذونه صفحة للتقرير وصفحة له. صفحة التقرير يذكر مطلب الأستاذ بترتيب منه، بتنسيقه، يرجع إلى المصادر، يبين إذا في خلل في نقل الأستاذ، لا يوجد خلل في الصفحة المقابلة، يعني صفحة شغل الأستاذ وصفحة تكون شغل الطالب، يراجع إلى المصادر يذكرها في الصفحة التي له. أحيانا يحتاج إلى الإتيان بنص، أحيانا يحتاج إلى توضيح مصطلح ذكره الأستاذ ولم يشرحه اعتمادا على أنه هذا يؤخذ من علم آخر. التفتنا. مرة يحتاج الطالب أن الأستاذ مثلا قال مثل اليوم قلنا موفق عبد الرحمن بن الحجاج، فأنت في الصفحة المختصة لك تقول الأستاذ قال عنها موفقة عبد الرحمن بن الحجاج لأن ابن فضال واقع في سنده وهو مثلا واقفي فطحي إلى آخره. انتبهنا. فهذه الأعمال التي يحتاج إليها الطالب في الصفحة المختصة، فيحتاج التقرير النافع للطالب إلى رجوع إلى المصادر حتى يصبح للطالب ملكة أن كيف الأستاذ هذا المصدر العبارة المغلقة في الكفاية كيف يأتي ويوضحها بأي طريقة، حتى أنت أيضا في المستقبل يصبح عندك هذه القدرة بسلاسة وبطلاقة. يحتاج إلى رجوع إلى المصادر لهذا السبب ولسبب آخر، أن نرى لعل الأستاذ مخطئ في نقله عن هذا المصدر. أيضا نحتاج إلى توضيح المصطلحات في بعض الأحيان، المصطلحات العلمية، لأن ربما الآن أنت مستذكر لها بعد شهر إذا ابتعدت عن المطلب ينسى. تحتاج في التقرير إلى ذكر الإحالات، مثلا اليوم قلنا كما تقدم، أنت في تقريرك النهائي تقول هذا تقدم في المطلب الفلاني. تحتاج في التقرير إلى ذكر خلاصة للمطلب عندما ينتهي، مثلا عندما انتهينا من تعريف الأخوان لا بأس أن تلخص ما عرفنا ما ذكرناه في تعريف الأخوان في صفحة، ينفعك هذا في استذكار المطلب وفي تكراره وفي إعادته. تحتاج في التقرير إلى بيان المقدمات التي لم يتعرض لها الأستاذ لكونها بعهدة الطالب، مثل أن هذه الرواية صحيحة، موثقة، غير موثقة إلى آخره. هذا كله نحتاج إليه في التقرير، هذا الجهد الذي تبرزه أنت في صفحة مختصة لك. أما تقرير نفس الأستاذ ممكن نفس هذا الذي تكتبه هنا عندما تذهب إلى البيت ترتبه وتنظمه، لأن يمكن الأستاذ نعم يقرأ من كتاب، يمكن الآن نسي مطلب بكرة يأتي ويستدركه، فلابد أنت في تقريرك النهائي أن تدخله في مكانه المناسب له وترتبه تنظمه، تحذف الزوائد، شيء يحتاج إلى توضيح أكثر توضحه. فهذا تقرير الأستاذ والشغل الذي أنت ينبغي أن تشتغل عليه. تصور هكذا يريدون الإخوان، يعني ليس أكثر من ذلك. هذا يفوق علينا صراحة فائدة ما لأجل بحث خاد إنه أن نناقش الأستاذ حتى نفهم. هذا هذه النقطة الثانية التي سوف أتكلم عنها. سامحنا شيخ، بعض الإخوان ذكر هذه العبارة، يعني هو من باب الحرص على الدرس، وأنا أقبل يعني هذا النوع، أنه هناك نوع من ممارسة الإرهاب في هذا الدرس، أن الواحد إذا أراد أن يسأل يخاف أن يسأل. أنا من اليوم الأول قلت للإخوان السؤال الذي في مكانه المناسب، مش عم نتكلم عن السؤال القوي والسؤال الضعيف، لا، وإنما على طريقة اسأل مسألتك ولو كانت حمقاء أقبل، ولكن أن يكون في موضعه المناسب، كما قلت بعد لا إله بعد إلا الله وليس قبل إلا الله. طبعا ولأجل الآن في ما شاء الله كم طالب في القاعة، أكثر من 50 أتصور، فإذا نترك المجال بدون قيادة وبدون تنظيم بعد يخرج القضية عن كونها درس تصبح جلسة مذاكرة. ولا بد أن نحرص ربما شخص سؤاله استفساري عند الغير واضح، فلا بد أن يكون بمقدار معين. طبعا في بعض الأحيان إذا صدرت مني بعض الكلمات القاسية تحملون شوي، ربما يكون لهدف ما مفيد وربما لقصور مني. الذي أريد أن أقوله أنه في مسألة السؤال نحن قلنا أن هناك، أنا مستعد إذا تريدون مثلا، نحن الآن أنت على رأس الساعتين تقريبا، أنا مستعد أجلس نصف ساعة أيضا بعد ذلك. إذا واحد أنت إذا ذهبت إلى البيت وكتبت التقرير ورتبت وطلعت في الدروس، ربما الآن في قاعة الدرس حتى لو ما كنت تكتب ما إجى على ذهنك سؤال، صحيح؟ ربما بعد المراجعة في البيت إجى على ذهنك سؤال، فيمكن تأتي وتسأل هذا السؤال، ما في أي مشكلة. قبل الدرس في الصباح أنا أيضا الوقت، يعني أنا أجلس في الصباح في القسم الإداري من 9 إلى 11 كل يوم، فالمخصص منها ساعة لأسئلة الإخوان أيضا، ما في أي مشكلة، انتبهنا، لأنه ساعتين للأمور الأخرى وساعة لأسئلة الإخوان ما في أي مشكلة. يعني أنا هدفي ليس فقط مجرد إلقاء الدرس، نريد أن كما ذكرنا في أول جلسة العامة نريد أن نخلق شيء من الثورة العلمية في الفقه وفي الأصول، لأن هذه ذخيرتنا كطلاب علوم دينية، نبقى نشتغل في هذه الأمور حتى لو مارسنا التبليغ، العمل الاجتماعي، أي عمل من الأعمال التي نمارسها يبقى هذا الجو موجودا عندنا، لأنه أيضا سوف ينقل هذا الجو للأجيال القادمة ويكون حق الصدق ثابت ومسجل لكم إن شاء الله في صحيفة أعمالكم. نعم تكلمت مع الأخ خليل حين رجع الأساتذة لم يشركون يوم السبت، كان معهم أوراق مطبوعة، قلت لهم يعطينا هذه الأوراق يرفعها عدد الطلاب، يعني مثلا ربما خفيت علينا كلمة أثناء التقرير أو كذا، قال هذا ممنوع، يعني المنع بالعكس في فائدة في يوم من ال يعني أنا بشوف من جهتي مثلا، حتى مثلا في حوزة قوم الآن هناك شيء بدأ البعض يدرج عليه، وهو أن في إعلانات الدروس في أول السنة الدراسية على الجدران وكذا مثلا درس فلان الفلاني، فيكتب في الذيل ملاحظة أن الأستاذ يعطي كراسة. هذا أنا لا أحبذه، لأنه ينبغي الطالب أن يعمل هذا الشيء لا الأستاذ. تبنى نحن مطالبون بهذه الكتاب التقرير، نعم يعني هذا لا يعنينا من الكتابة، لا يعقينا، هو يقول فقط عندنا بعض مثلا النواقص فعلا نستفيد منها، يعني بما ذكره إذا كان هكذا يكتبون، سنبحث في الموضوع، ما في كاسيتات موجودة حتى لو كان كاسيت موجود يرضي يسمع فيها، الإنسان يراجع الشيخنا عفوا بالإشراف بالإشراف مطلوب منا أكثر من الاستطاعة، وخصوصا مناقشة رأي الأستاذ، وإذا أنا أستطيع أقدر أن أرد كلام الأستاذ رأي أجلس مكان أجلس مكان أوصل مشكلة أنا إن شاء الله بعد. وبنرجع إلى أصل البحث، الميرزا النائمي رحمة الله عليه في فوائد الأصول ذكر في مقام توضيح التعريف المتقدم ما حاصله أن الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكما شرعيا في مسألة ما، فهناك أمور في العادة مترتبة لابد أن يمر عليها. منها أن يتعرف على معاني مفردات النص الشرعي، سواء كان آية أم رواية. إذن حتى تستنبط حكم شرعي في البداية ماذا يجب أن تفعل؟ تتعرف على مفردات هذا النص الشرعي. فالآن كيف نتعرف؟ لا لنا علاقة، لكن لا بد لك أن تتعرف. ومنها أن يحدد إعراب الكلمات وهيئاتها التصريفية، فيميز بين المبتدأ والخبر والفاعل والمفعول وصيغة الفعل اللازم والمتعدي مثلا. يعني يحتاج إلى النحو والصرف. ومنها أن يرجع إلى سلسلة الرواة الواقعين في سند الحديث، ليثبت جهة الصدور في الحديث. إذن أيضا من دون هذا لا يمكن أن يستنبط حكما شرعيا. ومنها أن ينقح بعد إثبات وثاقة الرواة أن خبر الثقة حجة يجوز العمل به. يعني الآن لو ثبتنا أن هذه الرواية صحيحة السند، لكن ما ثبت لدينا أن خبر الثقة حجة، لا ينفعنا كل ما تقدم. هذه الأمور الأربعة التي ذكرها كنموذج لما يحتاج إليه الفقيه في استنباطه للحكم الشرعي، ليس كلها على نسق واحد، فإن بعضها يقع في كبرى قياس الاستنباط، وبعضها يقع في صغراه. فالأمور الأربعة الأولى، عفوا فالأمور الثلاثة الأولى تنقح لنا القضية التالية، هذا ما أخبر به الثقة. صحيح؟ أنت إذا جاءتك رواية تقول مثلا لا ترتمس في نهار شهر رمضان، بحثت في معاني معنى الارتماس، اتفقنا معنى لا ترتمس، وبحثت في الإعراب والصرف، وبحثت في سلسلة الرواة، وكله تم لديك، النتيجة التي تعطيها ماذا؟ الحرمة هي ما أخبر عنه الثقة. ونتيجة البحث في الأمر الرابع يعطينا يرحمكم الله القضية التالية، أن ما أخبر عنه الثقة هو حجة يعمل به. فينتج ذلك أن بعض ما احتاج إليه الفقير يقع في صغرى قياس الاستنباط، والبعض الآخر يقع في كبراه. فعندما عرف المسألة الأصولية بما يقع في كبرى القياس يكون قد أخرج مسائل اللغة والنحو والصرف ومسائل علم الرجال، لأنها لم تقع في كبرى قياس الاستنباط. وهنا تتميما للفائدة لابد من الالتفات إلى نقطة كثيرا ما يغفل عنها الباحث، وهي أن المقصود من قياس الاستنباط ليس مطلق قياس يقع في سلسلة أقيسة توصل ولو بوسائط إلى الحكم الشرعي، بل المقصود من قياس الاستنباط هو القياس الأخير في سلسلة أقيسة يرتبها الفقيه، وهو القياس الذي يقع بعده مباشرة النتيجة الفقهية. وإنما قلنا ذلك لأنه بلحاظ أقيسة خاصة في الأمور الثلاثة الأولى يمكن أن تقع في كبرى القياس، فمثلا في هذه الرواية هذه الكلمة فاعل، وكل فاعل مرفوع، هذا قياس، لكن هذا ليس الذي يقع في آخر سلسلة، يعني من مجرد هذه القياس تستطيع أن تقول إذن يجب أو يحرم؟ لا يمكن. إذا مقصودا من قياس الاستنباط القياس الذي تكون مباشرة بعده تقع النتيجة الفقهية، واضح هذا الشيء؟ في هذا القياس الذي مباشرة بعده تقع النتيجة الفقهية ما يكون كبرى، لا يكون كبرى إلا المسألة الأصولية. نعم، يجب عليك أن يكون في هذه المسائل مشيئاً أو يكون في هذه هذا بحث آخر. طبعا هناك بعض الباحثين يرى أنه لا يجب الاجتهاد في كل هذه المباحث، ولكن نقحنا هذا الشيء في كتاب السوانح إذا تراجع أثبتنا هناك أنه لا بد للمجتهد أن يكون مجتهدا في المقدمات القريبة والمقدمات البعيدة ما دام يتوقف عليها. نعم، مرة لا يتوقف عليها، يعني يمكن أن تستنبط بدونها، فلا بد أن تكون مجتهدا. مثلا لنفترض في بعض الأحيان تحتاج في استنباط مسألة هكذا، مثلا أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم، هذه الآية إذا كانت ناسخة بآية أخرى فلها حكم، وإذا لم تكن ناسخة لها حكم آخر. هذا يتوقف على أن نثبت أن هذا النسخ في الأحكام الشرعية ممكن أو غير ممكن، فهذا لا يكفي أن تقلد علماء الكلام أو علماء علوم القرآن، لابد من كل مقدمة يتوقف عليها البحث قريبة كانت أو بعيدة أن تكون مجتهدا، لكن هذا بحث آخر. النقاط الأربعة الأولى أن يتعرف الفقيه على مفردات النص الشرعي، ألا يمكن أن يكون هناك بعض من ضمن هذا كبرى وتقع مباشرة في طريق الاستنباط؟ لا أبدا، بهذا البيان الذي ذكرناه لا يمكن، لأن إذا وجدت عندئذ تقع النتيجة مباشرة، لا تقع بعدا، يعني الآن أنت هكذا يعني مثلا في معين مثلا مفردة الصعيد أو مفردة الارتماس، إذا عرفت معناها لا تستطيع أن تفتي، لابد أن تنقح بقية الأمور سند الرواية ثم تقول هذا ما أخبر، يعني النتيجة تقول تقع صورة، هذا ما أخبر به الثقة، وكل ما أخبر به الثقة فهو حجة بينك وبين الله، فإذا تفتي بالنتيجة. هذا التعريف للميرزا النائيني رحمة الله عليه أوقعه من جاء بعده تحت المشهر. هناك ملاحظات مشتركة بين هذا التعريف وتعريف المشهور، كالملاحظة على أخذ كلمة العلم في التعريف، أن الميزة النائمة أيضا قال علم الأصول هو العلم بالكبريات التي إلى آخره، أخذ كلمة العلم. فما أشكل هناك على كلمة العلم يرد هنا بعد، ما في داعي نكرر، وإنما نكتفي بالملاحظات الخاصة ونذكر أربعة منها. الملاحظة الأولى ما سجله الشهيد الصدر رحمة الله عليه، وحاصلها أن الميرزا في عزوفه، ماذا تنظرون إليه إخواني شبه القارة، في عزوفه ليس العزف على العود، يعني في إعراضه، في عزوفه عن تعريف المشهور واختياره لهذا التعريف نجح في سد ثغرة، لكنه فتح على نفسه ثغرة أخرى. واضح المطلب؟ فقد نجح بأخذ قيد الكبروية أن يخرج ما كان من قبيل ظهور كلمة الصعيد وما كان من قبيل المسائل الرجالية، لأنها لا تقع في كبرى قياس الاستنباط. إذن هذا الإشكال كان يرد على تعريف المشهور أنه كلمة الصعيد وما شاكل ذلك، التعريف غير مانع، بينما هذا تعريف الميرزة مانع لا تدخل فيه لأنه لا تقع. وأما الثغرة التي فتحها فهي أنه قد تحول التعريف من تعريف غير مانع إلى تعريف غير جامع، فإن أخذ قيد الكبروية يخرج عن علم الأصول جملة من المباحث. نكتفي بذكر نموذجين. النموذج الأول ثغريات حجية الظهور كظهور صيغة افعل في الوجوب وظهور الجمع المحلى باللام في العموم وظهور الشرط في المفهوم صغريات حجية الظهور نعم فإن هذه المباحث لا يستنبط منها حكما شرعيا إلا بعد ضم كبرى حجية الظهور فهذه صغريات في قياس الاستنباط فيلزم خروجها عن تعريف علم الأصول واضح الإشكال؟ واضح؟ النموذج الثاني مسألة اجتماع الأمر والنهي تلك المسألة العريقة في المباحث الأصولية ليست مسألة جديدة مسألة قديمة وما زالت تبحث فإن هذه المسألة على تقدير تقع صغرى لكبرى التعارض وعلى تقدير تقع صغرى لكبرى حجية الإطلاق مين يشرح لي؟ تفضل إذا قلنا أن اجتماع الأمر والنهي ممنوع فهذا يقع صغرى لكبرى ماذا؟ حجية التعارض باعتبار أن الأمر يقول شيء والنهي يقول شيء فإذا قلنا يمتنع الاجتماع فإذا ورد أمر ونهي فيؤدي إلى التعارض أما إذا قلنا جواز اجتماع الأمر والنهي إذا قلنا جواز اجتماع الأمر والنهي فإنه يؤدي إلى كبرى حجية الإطلاق بمعنى أنه الأمر مثلا صلي ولو كنت غاصبا مثلا لا تغصب ولو كنت تصلي فهنا يضع كبرى لحجية الإطلاق شوف الإخوان إذا فهموا المطلب إذا فهموا بعد لا نشرحه هذه رجاء إخوان يعني مسألة الموبايلات لازم نعمل لها حل لسببين أو لثلاثة أسباب السبب الأول وفيه أربع وجوه السبب الأول أنه هذا التسجيل في المستقبل غيركم رح يستفيد منه هذا ينغص على التسجيل ثانيا أن أنا أتشوش يتشوش ذهني ثالثا أن الإخوان أيضا تتشوش أذهانهم فرجاء هذه نعمل حل لمسألة فالذي أقترحه هكذا أنه يوضع شيء في الخارج أنه الظهر هذا الأول أنه يعني لأنه عم يصير في نسيان إخوان يصير في نسيان. يعني أنا قد أقع فيه يعني واحد. هو تناسى شيخ مع احترام للأخوة جميعا. نعم. أحيانا برن موبايل مثلا. نعم. جنبي سامع إنه رن موبايل. أقل شيء لازم ينتبه إذا موبايل. فبنفس اللحظة برن موبايل وكنا حاطين فطر. إذا ما صار عنده فرصة لأنه بنفس اللحظة. الأفضل إنه نترك مسألة التسجيل في الموبايل أما يكون على ميموري يعني. أو بعدين استعيروا بالتسجيل من الكاميرا إنه في أجهزة لتعطيل التغطية تجيبوا أجهزة هذا حتى نجيبه شيخنا بنكون خلصنا أزمة الرصوص. نعم فهذه يعني لازم غدا يكون في حل لها إنه مطلوب على الموبايلات في الخارج ولا يسجل على الموبايلات أو اللي بده يسجل على الموبايل يضع على حالة الطيران. أي أول شيء للشريحة مثل أفكر صاحب يضل الموبايل. نعم نعم نعم أي إذا نزع الشريحة جيد يعني كانوا إيه حل وهو تفضل التسجيل سجلكم حتى حدكم وأي واحد دخل جهزنا راح جيد. أنت إذا هذه جيب جبل السماعة أضع هنا حد تسجل يكون تسجيل واضح مباشرة تبعثه لأي أخ من الإخوان هذه جيدة أيضا. المهم توضيح المطلب أنه في مسألة اجتماع الأمر والنهي يوجد أنظار متعددة أهمها يوجد أنظار متعددة أهمها القول بالامتناع والقول بالجواز. فحينئذ إذا كان مختار الفقيه هو الامتناع فإذا ورد أمر بالصلاة ونهي عن الغصب واتفق أن كان المكلف في دار مغصوبة فالأمر يدعوه إلى الصلاة والنهي يمنعه عن ذلك وبما أنه لا يجتمعان فيقع التعارض بينهما فلا بد أن نبحث عن أيهما نقدم فتكون مسألة الاجتماع على القول بالامتناع من صغريات باب التعارض فيقع البحث هل نقدم النهي أو نقدم واضح؟ إذن هذه المسألة على القول بالامتناع وقعت صغرى لكبرى التعارض. وأما لو كان مختار الفقيه والجواز والإمكان بمعنى أن إطلاق الأمر بالصلاة يشمل المجمع. مجمع ماذا؟ مش مجمع البقلاوي، يعني مجمع المكان الاجتماع، يشمل المجمع وإطلاق النهي عن الغصب كذلك. فلو صلى والحال ذلك فبمقتضى إطلاق الأمر تكون صلاته مجزية. فعلى القول بالجواز وقعت المسألة صغرى لكبرى الإطلاق. والمتحصل من ملاحظة الشهيد الصادر أن أخذ قيد الكبروية يخرج جملة من صغريات المسائل، يخرج جملة من الصغريات الأصولية. هذه الملاحظة الأولى التي سجلت على الميرزة من قبل الشهيد الصادر. طيب شو رأيكم، صحيحة أو غير صحيحة؟ تتكلم عنها غدا الشيخ خليل، غدا يتكلم عن الوجه في عدم صحتها. نعم تفضل. النموذج الأول قال صحيح، يعني التزم أنه ليس من المسائل الأصولية، لذلك لا يزم هذا الإشكال. من الذي التزم؟ يعني قرأت بعض أن بعض قال هذه المبادئ من الأصول وليست مسائل أصولية. نعم هذا النموذج الأول. الثاني بعد الأول أنا قارئ عن المسائل، هذه المسائل هي من المبادئ الأصول وأدرجت بضمن الأصول التي هي ليست أصول. ما زال صحيح أنه وين تقطع فليست أصول وتزن بذلك. جواب هذا الإشكال الشهيد الصدر تجده في بحث الاستصحاب عند الميرزا النائم. غدا إن شاء الله نكمل البحث، والحمد لله رب العالمين.